بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، إلى قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من الله، وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه. وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان عليه السلام له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. استدل ابن كثير بهذا الحديث على أي مسألة؟ قم يا ولد قم، الولد قم قم لس. نعم يا أيمن. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد يحكم باجتهاده في لما لم يأته وحي، يحكم باجتهاده. ما وجه الدلالة من الحديث؟ من سيجي من هذا الجهة؟ حديث أم سلمة قال إنما أقضي بنحو ما أسمع ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته إلى آخر الحديث. أين وجه الدلالة من الحديث؟ من سيجيب؟ ما أحد رفع يده؟ محمد بن عبد الملك. فأقضي له ماذا؟ إيه، فمن قضيت له بحق أخيه بحق مسلم، معنى أني حكمت باجتهادي وما سمعت، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما قطعة من النار، فيدل على أنه يحكم بالاجتهاد عليه الصلاة والسلام فيما لم يكن عنده وحي فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالاجتهاد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره وأيضا الآية لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد عن عيسى عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن مجاهد وهو ابن جبر إمام في التفسير في قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، إلى قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، قال فيما بين ذلك في طعمة بن أبيرق ودرعه من حديد التي سرق، يعني أنها نزلت هذه الآيات في هذا الرجل. وقال أصحابه من المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم اعذره في الناس بلسانك، ورموا بالدرع رجلا من يهود بريئا، يعني إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات أن هذا الرجل وقع منه هذا الذنب، فطلب بعض المؤمنين من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رموا بالدرع عند رجل من يهود، طلبوا منه أن يبرئ الرجل، ولذلك قال الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يقول بما أنزل الله عليك وبين لك، ولا تكن للخائنين خصيما، فقرأ إلى قوله إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قال ذكر لنا القائل قتادة، فستكون مرسل أيضا، تكون قصة مرسلة كالتي قبلها أيضا، مجاهد أرسل. ذكر لنا أن هؤلاء الآيات أنزلت في شأن طعمة بن أبيرق، والأول قال طعمة بن أبيرق أيضا، وفيما هم به نبي الله صلى الله عليه وسلم من عذره، وبين الله شأن طعمة بن أبيرق ووعظ نبيه وحذره أن يكون للخائنين خصيما. وكان طعمة بن أبيرق رجلا من الأنصار، ثم أحد بني ظفر سرق درعا لعمه كانت وديعة عنده، وفي هذا دليل على أن مسألة كلمة سرقة أطلقت مجازا، المراد أنه كانت وديعة عنده فجحدها، والمقصود أنه لو كانت سرقة معروفة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، ولم يذكر في القصص أنه صلى الله عليه وسلم قطع يده، فالأقرب هذا أنها كانت وديعة كما قال قتادة، كانت وديعة عنده ثم قذفها على يهودي، أنكر أولا وديعة ثم رمى بها على يهودي. على كلنا القصة لها أصل، سواء كانت سرقة أو جحد وعارية أو غير ذلك. يحتمل أن يقول أن يكون قوله كانت وديعة، أي كانت الدرع وديعة عند عمه، ثم قذفها على يهودي كان يغشاهم، يقال له زيد بن السمين، فجاء اليهودي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يهتف، فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر جاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليعذروا صاحبهم، فكان نبي الله عليه الصلاة والسلام قد هم بعذره حتى أنزل الله في شأنه ما أنزل، فقال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إلى قوله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، يعني بذلك قومه، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهذا من العدل الذي جاء بالإسلام، مع أنهم رموا بالإثم على يهودي، ومع ذلك أنزل الله هذه الآية، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، مع أنهم رموا به على يهودي، ومع ذلك أنزل الله هذا الوعيد. وكان طعمة قذف بها بريئا، فلما بين الله شأن طعمة نافق ولحق بالمشركين بمكة، فأنزل الله في شأنه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قلت وفي الباب مراسيل أخرى تدل على ثبوت أصل القصة والله أعلم، يعني مجموع ما جاء من المراسيل يدل على قصة ثابتة، التفاصيل اختلفت ما بين مرسل وآخر، ولكن نستفيد من مجموع تلك المراسيل أن القصة ثابتة في هذا الرجل وهو طعمة بن أبيرق أنه حصل منه هذه الخيانة ثم رمى بها بريئة. وأنزل الله عز وجل على نبيه هذه الآيات يحذره أن يجادل عن هذا الصنف. وقول قتادة هم النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على هم إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حدث نفسه فهو حديث نفس فقط وليس عزما، حديث نفس ليس عزما، كما في حديث نفسه عليه الصلاة والسلام لما قال المشركون اطرد عنا هؤلاء أي الضعفاء، فحدث نفسه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل بذلك هذه الآية. عندك محمد؟ ألا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. مجرد حديث نفس، الله عز وجل يدفع عن نبيه مثل هذه الأمور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، الآية، هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنهم مطلعون على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله ما يعملون محيطا، تهديد لهم ووعيد. ثم قالها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم، أي لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا. ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا. ثم يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان، فقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من هو الصحابي الذي قال خمس آيات في سورة النساء أحب إلي من الدنيا وما فيها وذكر منها هذه الآية؟ عندك عبد الرقيب عبد الله بن مسعود، أحسنت بارك الله فيك. من يذكر بقية الخمس أو نشارك في ذكرها؟ من يذكر بقية الخمس؟ عندك ولدي، أحسنت بارك الله فيك. قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. أيضا لك عبد الكريم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا لك محمد، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من يذكر الأخيرة؟ أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. لا أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ذكرتموها أو لا؟ قد ذكروها. عندك يا يونس، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. هذه من الآيات العظيمة ومن آيات الرجاء، وهذه تجعلك ترجو ربك ولا تستعظم ذنبا أي ذنب كان، وأي ذنب أوقعك الشيطان فيه فلا تستعظمه أمام مغفرة الله. لذلك كان من دعاء بعض السلف أن يقول: اللهم نعم رحم مغفرتك أعظم من ذنوبي، مغفرتك تسع ذنوبي، ورحمتك خير لي من عملي، فاغفر لي وارحمني. رجاء عظيم وتوسل عظيم ومبارك، وقد جاء في ضمن حديث ولكنه ضعيف: اللهم مغفرتك تسع ذنوبي أو أوسع من ذنوبي. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل قال: قال عبد الله، رجاله رجال الشيخين إلا عاصم ابن أبي النجود حسن الحديث، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول شيئا منه قرضه بالمقراض، فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا، يعني حيث يكتب له على بابه كفارة ذنبه افعل كذا وكذا. فقال عبد الله: ما آتاكم الله خيرا مما آتاهم، جعل الماء لكم طهورا، يعني ما تحتاج إلى أن تقطع ثوبك الذي أصابه البول. كانوا إذا أصاب أحدهم ثوبه البول قطع ذلك المكان الذي أصاب البول رمى به. نحن جعلنا الله لنا الماء طهورا نغسل، ما آتانا الله خير مما آتاه. فقال عبد الله بن مسعود: ما آتاكم الله خير مما آتاهم، خير ما آتاكم الله مكتوب خيرا والمناسب خير مما آتاه، ما آتاكم الله خير مما آتاهم، جعل الماء لكم طهورا. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني قد جعل الله لك التوبة والاستغفار كفارة من كل ذنب كبير أو صغير. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.